قدر محكم، ما قدر عنه وصف العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يتخلى عنه. وإذا أراد الله للعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها فيأتي أجله، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وما تقدم لم يكن يتأخر، وما تأخر لم يكن يتأخر. تقدم موت فلان ما يمكن يتأخر، تأخر موت لا يمكن يتقدم مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لم يكن يتأخر. يقول إن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر، وما أقصر عدل أن تصيبه وما أقصر أن تصيبه، في هذا من صحة الدلائل من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على ربه إلا بالاستراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. يقول نصوص هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والحجة قائمة في هذا في جميع في آيات الآيات الكريم في آيات القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على ربه إلا من استراء على الله ونازع الله في قدره. هذا نعم، من استراء على الله ونازع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذا النصوص ولا يستطيع أحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة ولا يستطيع أحد يدفعها ولا يقدر على ربها إلا من استرى على الله ونازع الله في قدره. نعم نقف على هذا كان في أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول هل يجوز للمسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يحسنه ذلك النصراني؟ في عمل يحسنه ذلك النصراني. المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة، الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته جعله معاشرا وصديقا، أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز للإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبقى في جزيرة العرب دينار. وإذا أمكن ألا يعامل اليهود والنصارى يتعامل معهم فيها أولى، لا شك أن هذا أولى، لكن لو احتاج البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم على نخل خيبر وعلى شطر ما يخرج منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، ومات وزعه مهونة عند اليهودي واشترى غنما من المشرك، فلا يلزم من معاملهم ولا. لكن ليس الإنسان أن يستخدمهم في بلاد العرب ولا أن يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس مع الحذر من شرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول يا شيخ هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟ نعم، اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وكل شيء أحصنه في إيمان المؤمن القرآن وغيره، كل شيء في المؤمن، لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة ويحول بنت الحسين جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها أنت علي كظهر أمي، يعني جعلت كظهر أمه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتقول يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وأكل مالي جعل لك ظهر أمه، فهل تجد لي رخصة أن تبعثني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سبية إن ضممتهم إلي إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، وجعل احتجاج النبي وهو النبي يقول ما أراك إلا حرمت عليه، فأنزل الله الآية قد سمع الله وقال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع وتحاورتما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة حول بنت حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمع من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة جاء الفرج نزلت الكفارة فكفر أو الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، تكلم الله ونزل الوحي. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون وجزاكم الله خيرا. كما سبق المعين لا يكفر، والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده أثر عنه معتزلة، ولا زالت الشبهة قائمة عنده، ولا ما زالت الشبهة عنده قائمة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد وجزاكم الله خيرا؟ هذا في تفصيل، إن كان صلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء إنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيوف الضحى وصلوا جماعة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عقبة بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. صلاة الجماعة خاصة بالفرائض وبصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد. أما غير شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له غلط، لكن لو كان شيء فعل بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة. أما كل يوم يأتون إليه وصلوا الجماعة هذا لا أصل له. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟ لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العال ما ليس من صفات الله الكبير، كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال. وهذا خطأ، بعض الناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذا غير التغيير، العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيجب أن يغير اسم عبد العالي إلى عبد المتعال. نعم أحسن الله عليكم. هذا سؤال من ضواحي جدة يقول هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟ أما المحسن نعم، ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء المشايخين يتبعون يقرون تعبير عبد المحسن ومن أسماء عبد المحسن. وأما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، لكن أسماء الله ستين، إن الله حي ستين كما جاء في الحديث البخاري، إن الله حي ستين ويقعد الستين. أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، وإنما من باب الخبر أخبر عن الله بأنه الستار من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الخبر، فلا أعلم أنه الستار من أسماء الله، لكن الثابت في الحديث الستين إن الله حي ستين. نعم أحسن الله إليكم. ويقول أيضا هل يجوز أن نقول قال الحق، وهل الحق اسم من أسماء الله؟ نعم من أسماء الله، قال الحق تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين نص القرآن. نعم أحسن الله إليكم. سائل من الكويت يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟ لا، الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره، كما ترى المصحف فيه الورق وفيه المداد وفي الحبر وفي خط فلان كذا وفي كلام الله، فلا تحلف به ولا تقول كلام الله صفة الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. وهذا فإن الإمارات يقول: هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن قيم في زاد المعاد في أن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟ يوم إيش؟ الفطر والنحر. ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص الفطر والنحر، لكن النصوص هذا أثر على بعض الناس في رؤية النساء لربهن. النصوص واضحة، الأصل النصوص عامة للرجال والنساء، فالنصوص في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر. أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة. اللي ذكر السائل عن ابن قيم أنه قال في يوم الفطر يحتاج إلى مراجعة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: هل يرى الله جل جلاله، هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين أم من قبل المؤمنين؟ هل يرى الله جل جلاله قبل الحساب وقت الحساب؟ نعم. من قبل المؤمنين أم من رؤية الجنة فقط وجزاكم الله خيرا؟ سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وبعد دخول الجنة، هذا لا إشكال فيه، هذا باتفاق السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين، هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، مؤمنون وكافرون، ثم يحتجب عن الكفرة. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، من يعبد الأصنام يأتوا على الأصنام ويتساقطون في النار، ولا فيبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي في جلالهم في الصورة جلالهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، وفيها المؤمنون والمنافقون، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر أحد طبقا واحدا، فذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث أن المنافقين يرون ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء أن المؤمنين والمنافقين فقط يرونه، فتكون ثلاثة أقوال: قيل يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن كفره، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟ نعم تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة وعلى الهواء تجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا تجيبه، إذا كان مؤذن الذي تسجيل لا يجاب، وإذا كان يؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواصل إن شاء الله يقام باقي الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ونقل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ إن شاء الله لن تجاوز الساعة 10 سيدنا يكمل إن شاء الله الدرس، ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على قضاء والقدر، يقول: وإلى ما وقفنا بعث الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من رجب الإيمان في علم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يقول: إلى هذا، إلى ما وصفنا دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا، ودعت الرسل للإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق: لكنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره، وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، وكما في حديث عبادة قال: أن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أخطأت لم يكن وما أصبك لم يكن ليخطئك. في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد

قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير الله عز وجل ويضفها يعني مقادير الله ويضف النفس إليه، فهذا أول الزند، أول النفاق، بدأوا في أول النفاق، أول النفاق أول الزند، فهو ينكر الإنسان ما ينكر قدر الله وقدر، يقول أفعال العباد ما قدره الله ولا خلق، هذا أول الزند، ثم يتدرج به الحال حتى ينكر القدر يكون زندي، فهو أول الزند، لأنه جاء في الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن حرف أبد تهود أول الحروف، أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن الحروف الأبجدية أبد تهود صطي كل من سعف الصرف السحف ضبط، هذا الحروف الأبجدية أولها ما هي أبد، أول حروف الأبجدية أبد، أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد، ولهذا قال القدر كما أن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد يعني أول الزندقة، كما أن الحروف حروف أبجد أول حروف الأبجدية. أما قول مالك رحمه الله لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، كلمة الأخبار عام ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف، عن السلف وعن العلماء وعن الأئمة، لأن القدر تكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. كلمة الخبر يشمل يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديث أن يعني أن القدر أبو جاد الزندقة، ولا أعلم هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم، جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وانا اخرهم. هذا الحديث نعم، هذا ايش عندك تغريد ذا؟ رواه الدارقطني، رواه الدارقطني في العلل بدون الجمله الاخيره وانا اخرهم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهيه: لا يصح فان راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب، والحارث هذا هو الملقب بالأعور. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا. قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مجلد وحبيب مجهول. هذا الحديث ضعيف، صحيح ضعيف لا صحيح، لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، رافضي كذاب، رافضي كذاب، وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مجلد متروك، فالحديث ضعيف. والعلماء في القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، يعني لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت إلا عنه، لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون، القدرية وكما سبق طائفتان، الأولى كفرة والثانية مبتدئة متوسط. أما حديث أن لعنهم أنهم لعنوا على سنة سبعين نبيًا وأنا آخرهم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. يعني يشير الحديث، حديث رواه الشيخان بلفظ، يقول: من كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، واليد تزني وزنها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا فيه أن ثم المعاصي زنا هنا، وأن لكل عضو زنا، لكن الفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنى الفرد هذا صدق عليه أنه زنى، وإذا لم يجري صارت هذه معاصي، هذه معاصي سميت زنا، إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله أو استمع إلى ما حرم الله أو بطش بيده فيما حرم الله أو مشى بيده فيما حرم الله، بعد ذلك هناك ما يصدق هو كذب، والفرد يصدق ذلك هو كذب. طيب، ما مناسبة هذا؟ ما مناسبة هذا الحديث لي؟ نعم، قول كتب الله عز وجل، كتب وهو فيه إثبات الكتابة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، لأن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله عنه، يعني قدر الله المعاصي والطاعة كلها مقدرة. في رد على القدرية الذين يقولون أن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. فالشيخ كتب الله في إثبات أن كل شيء مكتوب له المحفوظ، في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب في أن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذا من الأدلة من السنة في إثبات الكتابة لله المحفوظ. كتب الله مقدر الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم. عذاب القبر ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما رضى عنه البراء: استعيذ بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان، من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق، وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ. والعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقال ابن يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرد، ثم قال ويوم تقوم الساعة دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار والغنى غدوة عشية متى؟ هذا بعد الموت، بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أعتد العذاب. وأما السنة نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا كذلك حديث البراء: استعيذ بالله من عذاب القبر. في قصة حديث البراء الطويل، وفي أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه الملائكة يضر الوجوه، وأن ملك الموت يسلها كما تسل الشعرة من العجين ويأخذ منها كأحسن طيب موجود على وجه الأرض، وأنها تفتح لها أبواب السماء، ويأتي ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيء ثبته الله ويفتح له أبواب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها. وأما الكافر فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعا كما ينتزع السفود من الشأن المبلول

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اللهم صل وسلم. صيحة النشور، يعني يجب الإيمان بصيحة النشور، والمراد بصيحة النشور أن نفخة، نفخة البعض التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل مرسل بنفخة في الصور، كما أن جبريل موكل بالوحي وهو ملك الوحي، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخة الصور. هؤلاء الأنبياء الثلاثة موكلوا بما فيه الحياة، جبريل موكل بالوحي والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل مؤثر بالقطر والمطر الذي في حياة الأبدان، أبدان الآدميين والحيوانات، وإسرافيل مؤثر بنفس الصور الذي في إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقوم نفس القول من رب العالمين. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموهم. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. وإسرافيل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختين. النفقة الأولى نفقة الموت، صعق وموت، والثانية حياة، هما نفقتان. النفقة الأولى ينفخ نفقة الصعق فيموت كل من خلق الله إلا من استثنى، والنفقة الثانية نفقة الصعق كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق الموت، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإذا هو قيام ينفخ. النفخة الأولى نفخة الصعق صعق وموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، إلا ما شاء الله من استثناه الله ممن لا يموت كالحور العين في الجنة والأرواح والولدان، هؤلاء استثناهم الله داخل في الاستثناء. وقال بعض العلماء ان النفخات ثلاث: نفخه الفزع كما قال تعالى في سوره النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض، ونفخه الثانيه نفخه الصعب وهي الموت، ونفخه الثالثه نفخه البعث. هذا جاء في حديث لكنه حديث ضعيف برواية اسماعيل بن راحه، والصواب انهما نفختان، ونفخه الفزع ونفخه الصعب واحده، نفخه واحده اولها فزع واخرها صعق وموت، وهي نفخه طويله تقولها إسرافيل كما جاء في الحديث أنه ينفخ إسرافيل في الصور في آخر الزمان في آخر الدنيا بعد أن ظهور أشراط الساعة الكبار التي تتوالى أولها المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يعجوج ومأجوج ثم بعد تتوالى حدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور ويطلع شمس مغربها والدابة وآخر ذلك النار التي تأخذ من قاري عدن تسوق الناس إلى المحشر تجد معهم إذا باتوا وتقول معهم إذا قالوا، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الحفرة، فعليهم تقوم الساعة، الساعة ما تقوم إلا على الحفرة، ويخرب هذا العالم إذا خلى من التوحيد والإيمان. ما دام في الأرض توحيد وإيمان فلا تقوم الساعة كما قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا نزع الإيمان والتوحيد من الأرض قامت الساعة خربت خربت وقامت القيامة، تخرب هذه الأرض تكور الشمس وتنشق الأرض وتنفجر النجوم وتفجر البحار تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفخ والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون. تخرب هذه الأرض، تكور الشمس وتنشق الأرض وتنكدر النجوم وتفجر البحار، تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفخ والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون. جاءوا عندنا تقوم الساعة وبعض الناس يأكل فلا يرفع اللقمة إلى فيه حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس يلوط الحوض الإبلة فتقوم عليه الساعة، وبعض الناس تغرس الفسيلة، وبعض الناس يتضيعون القبعة المزدولة فتقوم عليهم الساعة وهم في دنياهم مشغولون. لكنهم كفرة، لأن بعد ما قدرت أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى للكفرة، يتهاوجون تهاوج الحمر، يتناكحون في الأسواق كالخمر والعياذ بالله، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون منكرا، فيتلف لهم الشيطان فيقول ألا تستجدون، يقولون فما تأمرون، فيأمرهم بذلك الأصنام والأوثان، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليه تقوم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهو أحيا هو الذين يتخذون القبور مكانا. فينفخ إسرافيل في الصور نفخا، أولها ليس قوية فيسرع الناس فلا يسرع أحد إلا أصغى ليثا ورفع بسليل فقط أنه كافر تسمع الصوت فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. شوف مثل ما سمعت الآن تنظر الصفارات الإنذار الآن، صفارات الإنذار هذا اللي أسرعت الناس وأرعبت الناس لأن صوتها مرتفع. فأول ما يسرع الناس يصعقون، الصوت يقوى يقوى، فإذا زاد الصوت اللي سمعتم مئات ألوف المرات أقوى لا يزال يقوى يقوى الصف الثالث الناس، أولها فزع وآخرها موت. ونفخ في الصور فصعق الناس كما تقولون الجو إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك ينفخ الناس أربعين وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، فإذا هم خلقهم ونبتوا وبدلت الصفات، الذوات هي هي لكن الصفات تبدل، الله تعالى يعيد الذرات التي استحالت من التراب، الانسان يبلى الا عجب الذنب، عجب الذنب العصف واخر عظم في العمود الفقري، ثم العصف ثم عجب الذنب منه خلق ابن ادم ومنه ركب، هذا يبقى ما تاكله الارض، والذرات الاخرى يعيدها الله. فاذا نبت الناس ونبت خلقهم الله وبدلت الصفات، صارت الصفات قويه من الشهر فيها تنشية قوية يستطيعون فيها الثبات ويقفون هذا الموقف العظيم. بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة ثانية فتعود الأرواح إلى أجسادها. الأرواح ما تموت، الأرواح باقية إما في عذاب وفي نعيم. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، والكافر نقلت روحه إلى النار، ولا صلة بينهما. روح المؤمن تنعم، لكن المؤمن تنعم وحدها، والشهيد تنعم بواسطة حواصل طير الخضر. في الحديث نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرفعه الله إلى جسده يوم يبعثه، هذه الثابتة. وأما الشهداء فإنهم يتنعمون بواسطة حواصل طير الخضر أرواحهم. أرواح الشهداء إذا قتلوا يجعلها الله في حواصل طير الخضر تسبح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوضهم الله أجساد أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه فقط تتنعم وحدها تأكل صوت الطائر. نسبة المؤمن طائر يعلق في سجن يعني يأكل في سجن من سجن الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. فإذا نفخ الله أمر الله إسرافيل، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية بأمر الله فطايرت الأرواح ودخلت في أجسادها، فقام الناس ينفضون التراب عن قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل الشتاء. حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني، حافظ الرجال والنساء. ولكن كل سقط بصره الى السماء لما قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر الله من قال الامر اشد من ذلك. النساء الناس الان عندهم اندهاش، عندهم امر عظيم ما احد ينظر الى احد، مو بالوقت وقت نظر. الانسان تجده الان اذا اندهش وصار عنده أمر يعني يهمه تجده يلاقيه في الشارع وتسلم عليه ولا يرد عليه السلام. فقلت ثم لقيته بعد ذلك وفي السلام سلمت عليه وما ردت عليه، قال والله ما سمعتك ولا رأيتك، مندهش منشغل لهم. فإذا كان هذا مندهش في الدنيا فكيف حال الناس يوم القيامة؟ على هذه الحال حفاة وأول من يكسى في موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى في موقف إبراهيم هذه منقبة

وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. ثم الإيمان بالبعث والصراط. نعم. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. الإيمان بالبعث والصراط. الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وأصل أصول الدين. من كذب به فهو كافر بإجماع المسلمين كما سمعتم في الآيات وكما في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والبعث داخل في اليوم الآخر. والصراط كذلك الإيمان بالصراط. والصراط وأنه الصراط صراط الحسي هو جسد موضوع على مسجد يوضع ينصب على مسجد جهنم يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر في الطائفة الأولى تمر كالبرق لا يضره شيء تمر على الصراط كالبرق مرور. والطائفة الثانية تمر كالطير وكالريح وكأجاود الخيل الزيادة وكالرجل يعدو عدوى يصرفها والرجل يمشي مشيا والرجل يزحف زحفا وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره تخطف وتقيه في النار على حسب العمل. فلاجي مسلم ومكرد الصلاة على وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر نفسي على قدر الأعمال. والصراط صراط شخصي منصوب ونصب على رفي جهنم. والصراط يقول المؤلف كما جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. أحد من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعرة. الجمل هو أحر من الجمل يمر الناس على قدر أعمالهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه الصراط الشخصي. وأنكرت المعتزلة الصراط الشخصي وقالوا المراد الصراط المعنوي. ما في صراط شخصي وإنما الصراط المعنوي. ليس هناك صراط شخصي يمر الناس به وإنما المراد الصراط المعنوي. يعني أن الناس ينتقلون إلى الجنة على حسب الأعمال ولا فيه صراط شخصي. كما أنهم أنكروا الميزان شخصي وقالوا المراد الميزان العدل وقالوا إن الميزان كما سيأتي لا يحتاج إليه الرب لا يحتاج إلى الميزان وإنما الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان والمراد الميزان العدل. هذا من بدعهم وضلالهم. المعتزلة أنكروا الصراط وأنكروا الميزان قالوا الصراط معنوي والميزان معنوي. ما في صراط شخصي ولا ميزان شخصي. ما في ميزان الأعمال ما توزن الرب عادل ولا يحتاج الى الميزان. اللي يحتاج الى الميزان البقال والسوال. هكذا رد النصوص بعقوله لانهم اهل عقول يردون النصوص بعقوله. يقول المؤلف والشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. هذا المعروف في الحديث انه لا يتكلم الا الرسل. الرسل هم الذين يقول اللهم سلم سلم. يقول المؤلف والشعار المؤمنين سلم سلم يومئذ يحتاج الى تجد دليل. هل ذكر في الحاشية شيء؟ يقول ذكر فيه يقول حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم. ووقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. إذا ثبت أنه شعار سلم سلم نعم. نعم. وأدق من الشعار فثابت. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم. وقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. ووقع في رواية هذا يكون الشعر المؤمن وكذلك الأنبياء في بعضها ولا يتكلم إلا الرسل وشعارهم يومئذ سلم سلم اللهم سلم سلم. نعم. الميزان ثم إن الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك أو كذب

الحوض والشفاعة ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم الحوض والشفاعة. نعم تكلم المؤلف على الترقيب من المحشي صاحب هذا تكلم عن الحوض والشفاعة والمؤلف تكلم عن الحوض فقط الشفاعة في موضع آخر. الإيمان بالحوض والشفاعة المؤلف ذكر بس إجمالا الشفاعة لكن ما فسر. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة الإيمان بالحوض والشفاعة من معتقد السنة والجماعة والأحاديث في ثبوت الحوض والشفاعة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر. ومن أنكر المتواتر بعد العلم به في الحجة فإنه يكفر. فالأحاديث المتواترة هي التي رواها عدد كثير. الحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير عن مثله يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. عدد كثير عن عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس يعني إلى سمع يقول هذا سمع أو رأيت لابد من هذا. هذا الحديث المتواتر والحديث المتواتر في السنة قليلة. قال العلم ما ثبت في الحديث المتواترة إلا ما يقارب 14 حديث والباقي كله ثبت في أقوال الأحاد. وأقوال الأحاد حق إذا صح السند سند الحديث وعدلة وواثق وليس ولم يكن الحديث معلل ولا شاذ فإنه يجب العمل به. العقائد والأعمال يجب قبول ولا حديث الصحيحين وغير كلها من هذا الباب. لكن الصحيحان البخاري ومسلم فلقت معلومة بالقبول. فالحديث المتواترة التي بلغت حد التواتر تقارب 14 منها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من كذب عليه متعمدا في الأثر وما قاله من الناس ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه من الحديث المتواترة. هذا بعضهم من الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هذا منها. فمنها الحديث في الحوض متواترة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حوض في موقف القيامة. جاء في الحديث وصف وأن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وعواليه عدد من السماء وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأن من شرب منه شربه لم يضمر بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وكذلك الشفاعة تواترة في الحديث ومع ذلك أنكر أصحاب المعتزلة أنكروا الحوض وأنكروا أيضا الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات عدة شفاعات. شفاعة في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف وشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها شفاعة لأهل الجنة في الإذن في دخولها وشفاعة ترى في درجة قوم من أهل الجنة. هذه ما أنكرها الخوارج لكن أنكروا الشفاعة التي في العصاة الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها وفي من دخلها يأخذ منها العصاة المؤمنين الموحدين وفي قوم تساوت حصلات السيئات. هذه انكرها المعتزله والخوارج فانكر عليهم السنه وطاعوا بهم وضللوهم وبدعوهم احاديث متواتره بلغت حد التواتر لان المؤمنين العصاه لا يخلدون في النار ماتوا على التوحيد. ثم منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب ثم ياخذون بشفاعه الشرعين وبرحمه ارحم الراحمين لان المؤمن الموحد أصله مؤمن ومن أهل الجنة لكن هذه المعاصي وهذه الكبائر خبث وجنس فلا بد من يطهر من هذا الجنس والخبث. كما أن الثوب إذا صبت نجاسة تغسلها حتى تزول النجاسة فهذه نجاسة. المعاصي والكبائر الذي يفعله الموحدون لا بد من تطهيره. إن عفى الله عنه طهر الله بالعفو وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار. إذا زال حدثه أخرجه الله من النار إلى الجنة. هذه أنكرها المعتزلة. المعتزلة هو الخوارج العاصي مثل الكافر مخلد في النار. الموحد العاصي من فعل كبيرة مخلد في النار كالكافر سواء بسواء. أنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم. ولهذا قال عليهم ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، يجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض والشفاعة خلاف المعتزلة والخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يعني مسافة، أيلة بلدة في الشام وعدن في اليمن. وجاء بعض الحديث ما بين قصرى وكذا، وبعضها ما بين المدينة وعدن، مختلفة المسافات. قال بعض العلماء أجابوا عنها بأن الاختلاف هذا على حسب، يعني إما على حسب إما الطول أو العرض، أو على حسب السير المجد والسريع. فالمقصود أن الحديث هذا متواتر، ولهذا قال إن لي حوضا ما بين عيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين عيلة وعدن أباريقه في عدد نجوم السماء العوالي. وقال رسول الله من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه، وذكر أنه رواه أبو داود والنسائي فلا ثقه الله. المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والشفاعة، وينكر ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم الإيمان بما وثبت في النصوص، والرد على أهل البدع والإنكار عليهم، والبعد عن معتقدهم الفاسد. وصلى الله على محمد وآله وسلم. نقف على هذا. وفق الله جميع الفاتح، وفق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ لا منافسة بينهما. قال العلماء والله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو من صحف الحفظة، قال يمحو الله ما يشاء ومن صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الذي يمحى ويثبت ما في الصحف الحفظة، يمحى منه ويثبت ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال يمحو الله ما، قال الله عز وجل يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. اطلع الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في الصحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال وعنده أم الكتاب أصله وهو اللوح المحفوظ. نعم. وهذا الرواية الشيخ أحد الأخوة في الشبكة يقول أن الأخوة في الشيشان محاصرين حصارا شديدا الآن، ويسألونكم الدعاء لهم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يفك أسرهم وحصارهم، اللهم فك عصرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر قسرهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك عصرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر قسرهم وتول أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انهم ضعفاء يحتاجون الى نصرك وعونك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكينه، اللهم عليك باعدائهم رؤوس الكفره فانهم لا يعجزونك، اللهم اشدد وطنك عليهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اطمس الرب في قلوبهم، اللهم خالف لك كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم عليما قريبا سيد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نجعلك، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقتنا شرورهم يا حي يا قيوم، اللهم اجبر كسر إخواننا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك عسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم محصورون فأجل حصارهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم اشد وطأتك على أعدائهم الكفرة، اللهم اقذف الرضا في قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أحسن الله إليكم. ما سابكم هذا يقول فضيلة الشيخ نخبركم أننا نحبك في الله ثم نقول لقد وجدنا هؤلاء المعتزلة، ومما رأينا منهم أنهم أخذوا منهجا فقط ولا يعرفون ولا يقصدون في نفيهم القدر تنزيه الله. يقول وجدنا هؤلاء المعتزلة ورأينا أنهم لا يقصدون في نفيهم لقدر تنزيه الله عز وجل، إذ هم وقع عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، فلا يبالون في أن يقال إنه لا يعلم أو لا يقدر، وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق، فهؤلاء ماذا نصنع بهم؟ يقول بعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق. صلى الله عليه وسلم. كما قال المؤلف رحمه الله أن الإنكار قدر أول الزندقة، أول الزندقة هو والاندفاق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يذكر في أهل الكلام، يذكر في أهل الكلام في المعتزلة وفي الرافضة، يذكر فيهم الزندقة والاندفاق. نعم، هم ترجع منهم من وصلت به الحال إلى هذا، أو يعتقد أن الله لا يرى ولا يعلم، هذا كافر نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ وجزاكم الله خير. نعم، الإرادة مرادفة، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. المشيئة ما تنقسم، لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، إرادة كونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: جاء عن أحد الصحابة أنه خط خطا في الأرض وقال: أشهد أن هذا في أم الكتاب، فما صحة ذلك الأثر؟ وجزاكم الله خيرا. لا أعلم صحة الأثر، لكن صحيح المعنى الصحيح. كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مقدر، كل شيء كما قال الله في القرآن: ولا رب ولا يبث إلا في كتاب، ولا حركة ولا سكون. الحركة والسكون هذه حركة، خط في الأرض حركة، هذه مكتوب، كل شيء مكتوب. الحركة والسكون والرب واليابس والزوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة، لكن الحديث الأثر ما وقفت عليها، لكن معنى صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول: هل هناك وقت محدد تجيبون فيه على الأسئلة فعال الهاتف؟ نعم، في وقت محدد بعد المغرب، والآن بعد العصر، بعد العصر في على الرقم المعروف 4-9-1-5-9-3-0. أحسن الله عليكم. هذا سائل من القصيم يقول: من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. يقول: من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا، ولكن بعض الجهال الآن يقول إن ظاهرة الغلو كانت موجودة بقول أولئك الثلاثة النفر، حيث قال أحدهم: لا أكل اللحم، إلى آخر الحديث. وظاهرة الإرجاء كانت موجودة بقول قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وينسب بعضهم التصوف لأهل الصفة، فكيف الرد على هؤلاء؟ وجزاكم الله خير. نعم، كما قلت البدع ما حصلت إلا ما حصلت شيء من الصحابة، معروف الصحابة كلهم عيوب، وظهرة البدع فيها واحد عهد الصحابة، بدعة القدرية وبدعة كذا. أما هذا الذي ذكره السائل قوله من أصحاب اللي قال: لا أكل لحم ولا تزوج النساء، ما يظهر الغلو، هذا يعني إشكال أسهل عليهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، أرادوا أن يزيدوا في العمل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى الأمر. وأهل الصفة ما يقال أن هذه أصل التصوف، أهل الصفة ضعفاء فقراء ما لهم مكان، يسكنون في غرفة في المسجد ويعيشون على الصدقات، ما في هذا. والثالث ايش؟ قدام المضعون هذا تأول رضي الله عنه، بعض الناس يسميهم مرجية من جهة اللغة للأرجاء، لأن الصحابة أخروا أمرهم، قال أرجعوا أمرهم لأنهم شربوا الخمر وتأول قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذي أنواع المصارحة جناحهم فيما طعنوا إذا نتقوا وآمنوا. فبين لهم الصحابة أن أتهم خاطئ وجلدوهم على ذلك. أما مثل بعضهم قال نرجع أمرهم إلى الله، فالمراد الإرجاع على المعنى اللغوي، يعني نؤخر حكمهم إلى الله، المعنى اللغوي ليس المراد الإرجاع الذي ارتكبته الذي اعتنقته السلطة المتأخرة، فإن هذا متأخر، لكن المراد المعنى اللغوي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ وجزاكم الله خير. في خلاف العلماء على قول الأهل، قيل ان الحوض قبل الصراط وقيل ان الصراط قبل الحوض، والصواب الذي عليه الجمهور ان الحوض قبل الصراط، والمعنى يقتضي لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون الى الشرب قبل الصراط، ولانهم اذا عبروا على الصراط فصعدوا للجنه، فما في حوض الصراط ما صعد في الجنه، من صعد وصل الى الجنه، فالحوض يكون قبل ذلك. جاء في الحديث في إهام أن الصراط أن الحوض بعد الصراط، جاء في حديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أجدك؟ قال أول ما تجدني على الحوض على الميزان عند الحوض، قال فإن لم تجدني قال تجدني عند الميزان، قال فإن لم قال تجدني على الصراط لا أقصر هذه المواضع الثلاثة. وفي أحد الأخرى ذكرها وأجابوا عن قال بعض أهل العلم أجابوا عن بعضهم بعضهم قال إنه إن الحديث التي فيها أن الحوض بعد الصراط لعلهم يشربون مرتين وأن الحوض طويل وأنهم يشربون أولا ثم يشربون آخرا من مسافة الشهر. وقال بعضهم المقصود أن هذا أنه لو صح هذا فيحمل على أن المراد الكوثر نهر الكوثر في الجنة، لأنهم بعد الصراط لا الجن حديث ورد في حديث وسبن المنسفق فيه ظاهر أن الحوض يكون بعد الصراط، لكن ليس بظاهر لو صح ويحمل على أن المراد الكوثر في الجنة، لأن الحوض يطلق على الكوثر وأنهم بعد دخولهم الجنة، والحديث واضحة في أن الحوض يكون قبل الصراط. أما الأحاديث التي ما يوهم ظاهرها أن الحوض يكون بعد الصراط فهي متأولة عند العلم، يجمع بينها وبين النصوص الأخرى بما يتناسب مع النصوص. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قدم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحساب. ثم الإيمان بالمساءلة أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم الإيمان، قال المؤلف رحمه الله قال: ثم الإيمان بالمساءلة، إذا يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه مسؤول وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا يعني أجرموا عن السيئات. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد من الإيمان بهذا، الإيمان لا بد للمسلم أن يؤمن بأنه مسؤول يوم القيامة، يسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فلا نسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمر، ولا نسألن المرسلين، فمرسلهم مسؤولون والأمم مسؤولة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وما جاء من النصوص في نفي السؤال: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإذا نفخت الصور فلا عذاب بينهم يومئذ ولا يسألون. فهذا الجمع بين النصوص هو أنه مواقف غير متعددة ومشاهدة متعددة، ففي بعض المواقف لا يسألون وفي بعضها يسألون. عند نفخ الصور وقوف الناس لا عذاب بينهم ولا يسألون، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. والكفار في وقت يختموا على أفواههم، في وقت يخلى بينه وبين الكلام، كما قال سبحانه وتعالى أنهم أخبر سبحانه عن الكفار أنهم منكرون. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ففي وقت يختم على أفواههم ولا يتكلم، وفي وقت يخلى بينه وبين الكلام بين المواقف المتعددة والمشاهد المتعددة. قد رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة، وبين أن النصوص نصوص في كتاب الله وسنة رسول الله يصدق بعضها بعضا، رد على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن متناقض مثل هذه الآيات، في بعضها يسألون في بعضها لا يسألون، تبين أن المواقف مواقف والمشاهد متعددة، وفي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. نعم. ولهذا قال سبحانه فهو ربك لا نسألنه أجمعين عما كانوا يعملون، ويأخذ للمظلومين من الظالم حتى يجمع من القرنى وللضعيف من القول، يعني أن الله تعالى يحاسب الخلائق ويجازيهم ويأخذ المظلومين من الظالمين. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وفي لفظه زكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فديت حسناته قبل أن يقضى ما عليه قتل من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا مع قوله ويأخذ ربه ويأخذ المظلومين من الظالمين حتى للجمع من القرناء، يعني حتى الداب الشاك القبر التي لها قرون والجمع التي لها قرون، إذا نطحتها فإنها يقص منها يوم القيامة، يقال يبعثه الله ويقص للجمع من القرناء ثم يقول الله كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وللضعيف من القول، يعني أن الله تعالى يأخذ للضعيف حقه من القول. نعم. نعيم الجنة وعذاب النار، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرم ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال عز وجل أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. نعم، لابد من الإيمان بالجنة والنار، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالعذاب، الإيمان بالبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. من لم يؤمن بالجنة والنار فليس بمؤمن، وهو كذب الله كفر. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وخلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فهما الآن مخلوقتان موجودتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا ما تقرأ السنة والجمع. قال سبحانه أعدت المتقين الجنة، وقال في النار أعدت الكافرين، وقال في الجنة أكلها دائم وظلها، خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار ليست مخلوقة الآن وإنما تخلق يوم القيامة. شبهتهم يقولون إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، هذا من أبطل الباطل. أولا أن النصوص صريحة في أن الجنة والنار مخلوقة الآن، ثانيا من قال لكم إنهما معطلتان الآن؟ ليست معطلتين، فيهما الأرواح تتنعم، روح المؤمن تتنعم في الجنة، وروح الشهداء والحور العين والولدان، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره، والنار والكافر يفتح له باب إلى النار وهو في قبره، والنصوص كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة الإمام قال دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وقربت له الجنة